تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. سلسلة حلقات أتحدث بها عن بعض الأحداث الرئيسية في تاريخ الإسلام. حدثتكم عن سقوط الأندلس، حدثتكم عن ثورة المسلمين المرسكيين في الأندلس بعد سقوط الأندلس وكيف انتهت هذه الثورة، وبدأنا الآن بالحديث عن سقوط بغداد. لن تكن كل حلقاتنا مآسي، سنتحدث عن الحسين رضي الله عنه ثائرا، وسنتحدث عن أمور فيها عز إن شاء الله، لكني أحببت أن أبدأ بهذه السلسلة في هذه الأمور حتى ننتهي إن شاء الله بالمجد والعز. لكن من كلا الأمرين نتعلم، وقد تعلمتني الحياة وعلمني التاريخ، أن الدروس التي نتلقاها من الفشل أضعاف الدروس التي نتلقاها من النجاح، وخاصة أن سقوط الأندلس وسقوط الخلافة العباسية وسقوط بغداد فيها انعكاس واضح على أحداث اليوم، والتاريخ يكرر نفسه. بدأت معكم بالحديث عن سقوط بغداد على يد التتار من خلال الحديث عن الاستعدادات التترية، فكيف جهزوا الطريق من الصين إلى بغداد، وكيف عقدوا الاتفاقيات، وكان آخرها كما ذكرت أن بعض حكام المسلمين تحالفوا مع التتار من أجل إسقاط بغداد. لماذا تحالفوا؟ تحالفوا لأنهم كانوا يخافون على ممالكهم، كل واحد عنده دويلة صغيرة يحرص عليها، ولا يهم كل المسلمين، المهم دويلتي هذه تبقى. فتحالفوا مع قوات التحالف التترية هذه من أجل إسقاط الخلافة الإسلامية في بغداد. كانت هذه التحالفات في منتهى الخطورة، فهي بالإضافة إلى مهانتها وحقارتها قد زادت من قوة التتار الذين أصبحوا يحاصرون العراق الآن من كل مكان، حتى المسلمين في شمال العراق وجنوب تركيا صاروا مع التتار، وأيضا صارت أخبار البلاد تأتيهم من داخلها. وفوق ذلك تعرفون لما انتشرت أخبار هذه التحالفات ماذا حدث للأمة، ماذا حدث للشعوب؟ أدت هذه التحالفات إلى إحباط شديد عند الشعوب التي رأت في حكامها هذا الخزي وهذا الضعف، فضعفت الهمم وفترت العزائم وانعدمت الثقة في القادة، ومن ثم ما في روح معنوية، ما في طاقة للوقوف أمام التتار، فكانت هذه التحالفات جريمة بكل المقاييس. ما اكتفى هولاكو بذلك، بل فعل شيئا خطيرا جدا وصل إلى داخل البلاط العباسي، وسنعرف هذا الأمر بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن نتحدث الآن عن استعدادات التتار بقيادة هولاكو أخو حاكم التتار منغو خان، وكان مسؤولا عن فتح أو احتلال المناطق الغربية. فاستطاع كما ذكرنا أن يعد الطريق، استطاع أن يتحالف مع جهات كثيرة من بينها جهات إسلامية، وجعل هذا الأمر إحباط شديد في الأمة، حتى المسلمين بدأوا يخونوا وينضموا إلى التحالف التتري من أجل إسقاط بغداد. لم يكتفي هولاكو بهذا، ووصل في مجهوده السياسي والدبلوماسي إلى شخصية خطيرة جدا في داخل البلاط العباسي، في داخل الحكم العباسي، وصل إلى رئيس الوزراء، كبير الوزراء في الخلافة العباسية، الشخص الثاني في الدولة بعد الخليفة، الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي. مؤيد الدين هذا لم يكن سنيا، والعجيب أنه وصل إلى هذا المنصب المرموق وهو في دولة سنية تحمل اسم الخلافة، وسلمت رئاسة الوزراء لهذه الشخصية. طبعا كان هذا قلة رأي وضحالة فكر وسوء تخطيط من الخليفة المستعصم بالله، حيث ترك هذا الوزير المفسد في هذا المكان الخطير. ليس فقط ترك في هذا المنصب، وإنما الخليفة كان مشغول بحفلاته ومجونه وترفه ولعبة، ما كان يدير من الدولة شيء، كان كل إدارة الدولة بيد ابن العلقمي هذا. وهذا الوزير ممن ينطبق عليه تماما وصف بطانة السوء. كم من حاكم يقولون والله الحاكم هذا جيد، بس البطانة اللي حوله هي السيئة، هو لو لم يكن غبي، لو لم يكن تافه، لو لم يكن مشغول بمجونة كان انتبه لهذه البطانة السيئة التي جنبه. التفويض لا يلغي المسؤولية، لأن في بطانة سيئة هذه مسؤولية تبقى على الحاكم، هو المسؤول أن يفتح عينه ويختار بطانته بشكل صحيح. لا يخفى على عاقل كيف يكون دور بطانة السوء في فساد البلاد وإهلاك العباد. يروي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. فالذي يترك بطانة السوء هو المسؤول عنها. الأسوأ من هذا والأحجب في قضية في قصتنا هذه أن هذا الوزير لم يبقى في مكانه شهرا ولا شهرين أو عاما ولا عامين، وإنما بقى ابن العلقمي هذا رئيسا للوزراء 14 سنة كاملة، من سنة 642 هجرية إلى سنة 656 هجرية عندما سقطت بغداد. كل هذه الفترة تمر دون أن يدرك هذا الخليفة الأهبل خطورة هذا الوزير الخبيث. لا شك أن هذا دليل واضح على خفة عقل الخليفة وخفة دينه. بدأت المراسلات بين هولاكو وابن العلقمي. ابن العلقمي بدأ ينظر في الأمور، لن يستطيع لا هو ولا الخلافة العباسية خاصة مع هذه التحالفات أن يصمد أمام التتار، فوافق على أن يتعاون مع التتار بشرط أن يعني يرعى التتار بغداد والخلافة ولا يقتل الناس، وبشرط آخر أن يكون له في مجلس الحكم الذي سيدير بغداد ويشارك في قيادة حكم التتار يكون هو عضو في مجلس الحكم، بهم نفسه. وتم الاتفاق السري بين هولاكو وبين ابن العلقمي. هذا الاتفاق يذكره كل المؤرخين الكبار، ابن كثير، ابن الأثير وغيره، كلهم يشيرون إلى هذا الاتفاق، وأنه لولا هذا الاتفاق ما سقطت بغداد. طبعا بالاطلاع على هذه الجهود الدبلوماسية الضخمة التي قام بها مانجو خان وهولاكو، يتبين لنا كيف بذل جهدا كبيرا ضخما للإعداد لهذه الحملة الرهيبة التي تهدف إلى أمر خطير لم يحدث أبدا من قبل، ولم يحدث مرة واحدة حتى ذلك الوقت، وهو إسقاط عاصمة الخلافة الإسلامية. يجدر بالقول هنا أن المسلمين بصفة عامة إلا من ندر كانوا يراقبون الموقف كأنهم لا يعنيهم، مثل كثير من المسلمين اليوم يتابعون أخبار فلسطين ويتحسرون ولا يفعلون شيئا، حتى معظم الناس حتى ما يتبرع، حتى تبرع لا يتبرع، أكثرهم كأن الأمر لا يعنيه، يشعرون بإحباط قاتل. هذا الإحباط يصل إلى درجة يمنع أي متحمس من القيام بأي حركة، وكل ما غاية الأمر لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يحدثني بعض الناس يقول يا أخي أنا لما أشوف الأخبار أبدلها، لأن يعني نفسي ما طاوعني أني أشوف، حتى الأخبار بدأوا ما يتابعوها. هذه الحرب النفسية على المسلمين ازدادت بقيام بعض الحملات الإرهابية في مناطق محيطة بالعراق، والتي لم يكن لها غرض إلا بث الرعب وإحياء ذكرى الحملات التترية الرهيبة التي تمت في السابق في عهود جنكيز خان وأوكتاي. في الحملة التترية الأولى التي كانت في عهد جنكيز خان كان مضى عليها أكثر من 30 سنة، كانوا التتار يهجمون على مكان يقتلون كل من فيه مهما كان بس من أجل إثارة الرعب. طبعا 30 سنة مرت على تلك الحملة، فأجيال من المسلمين ما رأت هذه الحوادث، ما رأتها إطلاقا، وبالتالي ما عرفوا قيمتها. فالآن التتار جددوا مثل هذه الحملات، يهجمون على منطقة يقتلون كل من فيها، فينتشر الخبر بين الناس، وفعلت هذه الحرب النفسية فعلا عجيبا في نفوس المسلمين، فتخاذلوا. ماذا حدث للمسلمين وكيف تطورت هذه الأحداث؟ بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن ما زلنا نتحدث الآن عن مقدمات سقوط بغداد على يد التتار، ورأينا كيف تمت الاستعدادات التترية والتحالفات السياسية، وبدأ التتار بشن هجمات هدفها نفسي. في سنة 650 هجرية قامت فرقة تترية بمهاجمة مناطق الجزيرة وسروج وسنجار، مناطق في شمال العراق، فقتلوا ونهبوا وسبوا واغتصبوا. ومما فعلوا في هذه الهجمة أنهم استولوا على أموال ضخمة، كانت في قافلة تجارية ضخمة جدا، بلغت هذه الأموال أكثر من 600,000 دينار ذهبي. أخذوا أموال المسلمين فتقووا بها، مثل ما يسمون اليوم تجميد أموال، فأخذوا هذه الأموال، فكانت هذه الحروب بمثابة حروب استنزاف، يفعلون فعل صغير فيخاف باقي الناس، مثل مذبحة دير ياسين وما أحدثته من آثار نفسية بعيدة جعلت الناس يهربون ويتشردون. ثم بدأوا بشن حرب إعلامية قذرة يقودها بعض أتباع التتار في بلاد المسلمين، وبدأ هؤلاء القصاصين والأدباء يتحدثون عن قدرات التتار الهائلة الخرافية واستعداداتهم غير الطبيعية، ويوسعون الفجوة جدا بين إمكانيات التتار وإمكانيات المسلمين. تسربت هذه الأفكار إلى وسائل الإعلام في ذلك الزمان، عندهم قنوات فضائية عربية في ذلك الوقت. ما هي هذه القنوات؟ اليوم هي الصحافة والقنوات، وبينما في ذلك الوقت هي الأدباء والقصاصين والشعراء والمؤرخين. وظهر في كتابتهم ما يجعل المسلمين يحبطون تماما. أحبط الناس تماما من قتال التتار، فصار يذكرني هذا اليوم بالناس لما تتكلم عن القنابل النووية والهيدروجينية عند إسرائيل فالناس يا أخي احنا وين هؤلاء، خلاص خلينا نستسلم أحسن، معاهدات السلام نرجع اللي نقدر عليه نحافظ. فنفس الشيء صار في ذلك الوقت، فصار كلام المنتشر بين الناس يقولون التتار تصلهم أخبار الأمم ولا تصل أخبارهم إلى الأمم، التتار إذا أرادوا المواجهة كتموا أمرهم ونهضوا دفعة واحدة فلا يعلم بهم أهل البلد حتى يدخلوه، التتار نساؤهم يقاتلون كالرجال، يقاتلن كالرجال. فأصبح رجال المسلمين يخافون من نساء التتار. من الإشاعات يقولون التتار خيولهم تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النباتات ولا تحتاج إلى شعير ولا إلى تبن تأكله ولا غيره، التتار يأكلون جميع اللحوم، يأكلون بني البشر. يعني شيء غير طبيعي. هذه مثل هذه الكتابات طبعا كانت ترعب العوام، وأحيانا تؤثر حتى في نفوس القادة والخواص السياسيين الجبناء. طبعا هذا البلاء جنته الأمة على نفسها وما جناه عليها أحد. هؤلاء المروجين، عندنا اليوم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين باسم العقلانية يروجون لإسرائيل ويروجون لأعداء الأمة حتى نستسلم وتخور عزائمنا ونفضل السلام لأنه لا أمل في القتال مع هؤلاء. طبعا التتار فعلوا شيء آخر أخبث، حاولوا في رسائلهم أن يرهبوا الناس وأن يخدعوا الناس بأنهم من المسلمين وليسوا من الكفار، وأنهم يؤمنون بكتاب الله تعالى القرآن، وأن جنودهم وجذورهم إسلامية، وأنهم ما جاءوا إلى هذه البلاد إلا ليرفعوا الظلم، ظلم الحكام، ظلم ولاة المسلمين الدكتاتوريين على كاهل الشعوب البسيطة المسكينة. طبعا هذا الكلام كان يدخل في القلوب المريضة الخائفة المرتعبة، فيعطيهم المبرر لقبول اجتياح التتار، ويعطي المبرر لإلقاء السيوف واستقبال التتار المحررين بدل استقبالهم الغزاة المحتلين، والتاريخ يعيد نفسه. هذه الرسائل التترية طبعا كانت تخالف الواقع كثيرا، لكنها عندما تقع في يد إنسان أحبط نفسيا وهزم داخليا يكون طبعا لها أثر ما بعده أثر. مثال على هذه الرسائل، أذكر تلك الرسالة التي أرسلها هولاكو إلى أحد أمراء المسلمين وقال فيها: نحن جنود الله، بنا ينتقم ممن عتى وتجبر وطغى وتكبر وما بأمر الله ائتمر، نحن قد أهلكنا البلاد وأبدنا العباد وقتلنا النساء والأولاد، يا أيها الباقون أنتم بمن مضى لاحقون، يا أيها الغافلون أنتم إليهم تساقون، مقصدنا الانتقام وملكنا لا يرام ونزيلنا لا يضام وعدلنا في ملكنا قد اشتهر. أي عدل؟ أي ظلم هذا الذي نراه في سجونكم ونراه في تعاملكم مع سجناء المسلمين؟ يقول: وعدلنا في ملكنا قد اشتهر، ومن سيوفنا أين المفر، دمرنا البلاد وأبدنا الأولاد وأهلكنا العباد وأذقناهم العذاب وجعلنا عظيمهم صغيرا وأميرهم أسيرا، تحسبون أنكم منا ناجون أو متخلصون، عن قليل تعلمون على ما تقدمون وقد أعذر من أنذر. طبعا لا شك مثل هذه الرسالة الخطيرة القوية إذا وقعت في يد حاكم خائف جبان فإنه لن يقوى على الحراك أبدا بعد أن يقرأها، وكان هذا هو المرجو من وراء مثل هذه الرسائل. بهذه الوسائل وبغيرها استطاع التتار أن يبثوا الرعب والهلع في قلوب المسلمين، وصار الجو والمناخ مناسب تماما لدخول القوات التترية الغازية وحلفائها إلى بغداد. دخول بغداد واستسلام المسلمين وانهيار الخلافة العباسية نكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني.